إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، إن الله عز وجل أنزل علينا كتابه المطهر، وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتم بذلك الدين، أكمل بذلك الدين، وأتم بذلك النعمة، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين كمله الله سبحانه وتعالى، وأتم النعمة لأن أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين كتابه وما أراد الله من خلقه ومن الدين وما هو الإسلام. تبين النبي صلى الله عليه وسلم دين الله كاملا، ولم يكن شيئا مما أنزله الله عليه، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على مثل البيضة، ليلها ونهارها سواء، لا يعتريها الشبه، لأنها واضحة نقية صافية كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه. أيها الناس، إن الله عز وجل أمرنا أن نذكر هذه النعمة العظيمة، نعمة دين الإسلام، وإتمام هذا الدين، وإتمام هذه النعمة. فقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فأمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن نذكر هذه النعمة العظيمة، نعمة إنزال الكتاب المطهر، وإنزال السنة، وإرسال هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، حتى يعيش الناس على وضوح تام، وحتى يعبد الله عز وجل عن علم وبصيرة. بين الله هذا الطريق المستقيم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وتناقل الصحابة رضوان الله عليهم كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتناقلوا هذا الأمر التابعين، وتناقل ذلك الأجيال دين عن دين، حتى وصلنا هذا الدين صافيا حفظه الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فجاء هذا الدين ولله الحمد والمنة صافي ثاني ما اعتراه نفس بوجه من الوجوه، واضح وقيض الله في كل عصر من يبينه، من يبين هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذا الدين حفظه الله وقيض من عباده من يحفظه ومن يبلغه ومن يبينه للناس حتى يعبد الناس ربهم على علم وبصيرة، ولله الحمد والمنة. فلذلك أمرنا الله عز وجل أن نشكر هذه النعمة وأن نذكرها، لأنها أفضل نعمة على الإطلاق، نعمة الإسلام وحفظ هذا الإسلام وتهيئ لهذا الدين من يبينه في كل عصر وفي كل مكان. فهذه من أعظم النعم على المسلمين إن كانوا يعقلون. فعلينا عباد الله أن نذكر هذه النعمة وأن نمتثل أمر الله عز وجل في هذه الآية: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أيها الناس، إن من السنن التي سنها الله عز وجل في خلقه أن يكون هناك حق وباطل، وأهل حق وأهل باطل، ولا يزال الحق والباطل يتصارعان منذ القدم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند وجود الاختلاف وعند وجود التفرق والشبه أن نرجع إلى هذا الأصل المتين، إلى الكتاب والسنة، أن نرجع إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك أمان من الضير ومن الضلال ومن التفرق ومن الاختلاف. فإن رجعنا وصدقنا في الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم أصحابه الكرام البررة المتبعين المتمسكين بالكتاب والسنة بحق، فإن ذلك فيه أمان كما سمعتم من أنواع الضلال والفتن والمحن التي حلت بالأمة. أخرج الإمام أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وغيره، وهو في مسند أحمد وغيره في دواوين من دواوين الإسلام، من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعظ أصحابه موعظة بليغة سوية، حتى بكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهت قلوبهم وضربت عيونهم. فلما سمعوا ذلك منه وتأثروا من هذه الموعظة قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة موجهة، يعني كأنك ستفارقنا، كأنك ما ستتعظنا بعد هذه الموعظة من قوة وقعها على قلوبهم، فأوصنا، يعني أعطنا وصية جامعة، بحيث إن ذهبت وفارقتنا نعمل بها فلا نضل ولا نزل أبدا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف الذي أخبر به صلوات الله وسلامه عليك الحسن، اختلاف كل له وجهة وكل له طريق وكل احد يدعو الى هذه الوجهات والى هذه الطرق. ولكن ما هو الحق منها يا عباد الله؟ الحق ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات اليسيرات، فانه من يعز منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الكتاب وسنة عباد الله، على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد من هذا، أن نتبع كلام الله وما دل عليه وما دلت عليه السنة، ثم بعد ذلك ننظر كيف عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب وبهذه السنة. أضرب لكم مثالا حصل في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، كما في هذا الحديث: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عبدوا عليها بالنواجذ. يعني هذا كناية على شدة التمسك، أن نعض عليها بالأضراب، وهذا كناية على شدة التمسك وعدم التفقد عن ذلك أبدا. أخرج الدارمي وهكذا محمد بن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها وغيرهما، أن عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذهب إلى الكوفة، دخل مسجدا فوجد في هذا المسجد أقواما حلقا حلقا، وعلى كل حلقة رجل معه حصى، يقول لأصحاب الحلق: صبحوا 100 للحصى، كبروا 100، احمدوا 100، وهم يفعلون ذلك. نظر إلى هذا المنبر عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري فاستنكر ذلك، ولكن لم يتكلم مع هؤلاء، وإنما ذهب إلى عالم البلدة عبد الله بن مسعود من أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه وطرق بابه ثم قال له: لقد رأيت شيئا منكرا ولم أرى إلا خيرا. قال: وما رأيت؟ فوصف له ما رأى من أمر الحلق والرجل الذي معه الحصى ويأمرهم أن يصدقوا بالحصى وأن يحمدوا بالحصى ويصدروا بالحصى. فتقنع عبد الله بن مسعود وتلقن حتى وصل إلى المسجد ورأى ما أخبر به أبو موسى الأشعري، فأماط اللسان عن وجهه فقال: ما هذا؟ إما أنكم فضلتم أصحاب محمد علما، أو أتيتم ببدعة ظلماء. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تكلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لا يدركه. انظروا عباد الله، تكبير تهليل تكبير، ولكن لما كان في هيئة مخصوصة لم تأتي بها السنة، ولم يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسبحوا بهذه الهيئة وهذه الطريقة، أنكروها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمى عبد الله بن مسعود وهكذا قبله أبو موسى الأشعري أنكروا ذلك، وسموا هذا إحداثا في دين الله، طريقة التسبيح إحداث. ما زال أقوام يا عباد الله اليوم ينشئون أعمالا ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، ويعتبرون ذلك من الدين. عباد الله، هذا مثال على اعتبار فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفعل ذلك الفعل وإن كان في تسبيح أو تهليل أو تكبير إحداث الدين، كما حكم بذلك الصحابة رضي الله عنهم. عباد الله، هذا مثال من أمثلة كثيرة تبين أننا لا بد أن نتبع الكتاب والسنة في كل شيء، في الذكر، في عدمه، في صفته، في هيئته. هذا مثال وقف عليه سائر العبادات. أيها المؤمنون، إن أمر اتباع السنة أمر عظيم جدا، لذلك يقول عبد الله بن مسعود اتباع اقتصاد في سنة خير من ابتداء من اكثار في بدعة اقتصاد يعني تعمل عمل يسير وانت على السنة اتيت به على وسط ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خير واولى واحسن وأرضك من ان تأتي باعمال كثيرة جدا على غير السنة. ايها الناس نحن في اول شهر رجب وهو من الاشهر الحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل قال الله فلا تظلموا فيهن انفسكم. رجب من الاشهر الحرم وقد امر الله عز وجل الا نظلم انفسنا في هذه الاشهر الحرم. الظلم حرم والمعاصي التي نهى الله عنها في كل الاشهر وفي كل الايام ولكن لما خصص النهي في هذه الاشهر دل على ان المحرمات في هذه الاشهر اعظم من غيرها فلا نظلم في هذه الاشهر ولا في غيرنا في غيرها انفسنا لا بارتكاب المحرمات من المناهي والمعاصي ولا بالبدع والمخالفات لان كثيرا من الناس احدثوا عبادات في هذا الشهر لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة ولا جرى عليها عمل السلف. اسأل الله العظيم ان يفقهنا في دينه وان يعلمنا منه ما جهلنا انه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المؤمنون، مما أحدث الناس في هذا الشهر أنهم يخصصون أول خميس فيه بصوم وأول ليلة جمعة بصيام، يحيون الليل ويصومون نهار أول خميس من هذا الشهر. وهكذا مما أحدثوا أنهم يوسعون في بعض الناس يوسعون على أولادهم في هذا الشهر في ليلة الإسراء كما يزعمون والمعراج، ويحدثون بعض المآكل المخصصة لهذا اليوم ويحتفلون ويجعلون في هذا اليوم عيدا. والعيد كما تعلمون هو ان يعود بعود يوم بعود اسبوع او شهر او سنة، فيخصصون اعمالا في هذه الايام التي سموها واقوالا وعبادات واحتفالات وما شاكل ذلك. ويقول اهل العلم لم يثبت في فضل رجب ولا تخصيصه بصوم ولا صلاة ولا حياء ليلة دليل لا من كتاب ولا من سنة، بل كل الأحاديث التي وردت في فضل شهر رجب أو فضل تخصيص يوم بصيام أو ليلة بصيام كلها مكذوبة موضوعة مختلفة لم يثبت منها شيء. وهذا باتفاق أهل العلم، نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وابو اسماعيل الهروي نص على ذلك ايضا انه لم يثبت في فضل رجب في صيام او قيام حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاذا كان الامر كذلك فلا يجوز ان يخصص يوم بصوم ولا تخصص ليله بقيام ولا ان يحتفل في هذا الشهر بيوم، لانه لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سمعتم الاحاديث التي تنهى عن الإحداث في الدين عباد الله. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولما ذهب أولئك الرهط إلى بيوت أخي النبي صلوات الله وسلامه عليه يسألون عن عبادته وكيف كان يتقرب إلى الله في بيته، لأنهم يعلمون ما يتقرب النبي صلى الله عليه وسلم الى الله في المسجد وفي خارج البيت، فارادوا ان يتحققوا عن عباداته بما في بيوتاتهم فاخبروا فكانهم تقالوها تخبر بعبادة النبي في بيته من قيام وماذا يصنع في بيته من أعمال وهم لم يروها. فلما أخبروا كأنهم تكالنوها كأنهم قالوا قليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا أقوم ولا أنام. وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا قائلا ماذا الأقوام يقولون كذا وكذا أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. عباد الله هذا الحديث اجعلوه قاعدة في العبادات ألا نزيد فيها على خلاف السنة. لو صليت 1000 ركعة ما تقبل منك في ليلة. لماذا؟ خالفت السنة في ليلة من هذه الليالي. بعضهم يخصص هذه الليلة أو ليلة من هذه الليالي 1000 ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. ما تقبل منهم بل عليهم وبال مردود عليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا إحداث بل هو آثم مأزور غير مأزور لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه. فلننتبه عباد الله ولنحترم هذه النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولنقتدي أثره ولنتبع سنته فإن في ذلك الفوز والفلاح والنجاة من عذاب الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المخلصين لك الدين المكتفين لسنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر كتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين الذين يقاتلون في سبيلك ولاعلاء كلمتك انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. والحمد لله رب العالمين. Thank you.